قل هناك من يضيف إلى أنواع التوحيد الثلاثة قسما رابعا وهو لا معنى في الإضافة هبت يكفي الثلاثة. أي نعم، ما نزيد شيء من عندنا ونبتكر شيء من عندنا. نعم.